الصادق الهادي الأمين الطاهر دليل الذي للحق صار معلما للحق صار معلما كنور في جنح ظلام جاء الحبيب إلى الأنام حدي يردي ضروبه للحق صار معلما كنور في جنح ظلام جاء الحبيب إلى الأنام حدي يردي ضروبه للحق صار معلما للحق صار معلما كنت أضلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا كنت أطلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا وخير أما الأنام بحبك لقيت طربا في أسواك المحبين وصلى الله على اللهم صل وسلم وبارك عليه.